لقد قضيت فريضة الحج وكنت متمتع، وأحب أن أقضي عمرة عن والدي وعمرة عن والدتي، فهل يجوز هذا جزاكم الله خيرا؟ نعم، أنت معذور، اعتذرت عن أخي أنا أبيك أحجبت عن أمك ذلك، أنت معذور. إذا كان رجلتين أو عجزين من كبر السن فأنت معذور على كل حال، تتحج عن أبيك أو تعتمد عن أبيك، وإذا أديت عن نفسك ثم اعتذرت عنهما كل ذلك حسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.